إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، أرجو أن تسعدوا بهذه الأمسية الدينية التي يقدمها الزميل مسعد الجهري. الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الفرد الصمد، الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد وما له من ولد، الحمد لله القديم الذي لا أول لوجوده، الدائم الذي لا آخر لبقائه، الملك الذي لا تدرك العقول حقيقة ذاته، المنزه عن التغيير، المصرف للخلائق بين رفع وخفض وبسط وقبض وإيجاد وإفناء وإماتة وإحياء. سبحانه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. سبحانك ربي أنت أكبر من أن يحيط بكنهك المتفكر، حار اللبيب وزاغ عنك المبصر، ورمى فأخطأ سهمه المتدبر. كل شيء فيك تحير، كيف يحيط بك يا إلهي عقل أنت خلقته، أم كيف يدنو منك فكر أنت وفقته، أم كيف يحصي الثناء عليك لسان أنت أنطقته. عجبا للأقدام كيف سعت إلى غير رضاك، بل عجبا للألسن كيف شكرت من لا يقدر على شيء لولاك. والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رباك ربك فجل من رباك، ورعاك في كنف الهدى وحماك، سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك، سواك في خلق عظيم وارتقى فيك الجمال فجل من سواك. سبحانه أعطاك خير رسالة بها نشرت في العالمين هداك. اللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من مسجد الإخلاص بمنية محل الدمنة، مركز محل الدمنة بمحافظة الدقهلية، ونعيش في رحاب هذه الأمسية بمناسبة افتتاح بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. نستهل إخوة الإيمان والإسلام بفضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يعطيك العافية. فمن تسامت به آياته بلغ المراد. هو الذكر الحكيم وليس أحلى من الذكر الحكيم سنا وزادا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استهللنا لقاء الجمعة بهذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. ونحن معكم هنا إخوة الإيمان في مسجد الإخلاص بمنية محل الدمنة، مركز محل الدمنة بمحافظة الدقهلية. إخوة الإيمان والإسلام ومع أهل العلم، مع الأستاذ الدكتور موسى فرحات الدين، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. الحمد لله، نحمده تعالى فقد استوجب منا الحمد، ونشكره تعالى فقد استحق منا الشكر. نحمد الله تعالى لأنه هو القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على كل جارحة بما اجترحت، المطلع على ضمائر القلوب إذا هجست، الحسيب على خواطر عباده إذا اختلجت، المتفضل بقبول الطاعات من العباد وإن صغرت، المتطاول بعفوه عن معاصيهم وإن كثرت، وإنما يحاسبهم لتعلم كل نفس ما أحضرت. أما بعد، كثير من الناس أخذته الغفلة فأبعدته عن الالتزام برحاب ربه، فإذا نزلت به نازلة أو أصابته شدة لم يلتجئ إلى مالك الملك سبحانه وتعالى، لأن الغفلة أبعدته عن رحاب ربه، ولكنه يلتجئ إلى غير ربه لينقذه مما هو فيه، وهذا عبث والله، فإنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله، ولا يحدث في هذا الكون إلا ما شاء الله، إليه يرجع الأمر كله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا نزلت بك شدة في نفسك أو في ولدك أو في مالك أو في عملك، فاعلم علم اليقين أنه لا منقذ لك إلا الله، إلا الله. وقد استمعنا إلى القارئ الكريم أكرمه الله وهو يقرأ قول الله عز وجل: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. كفى بالله وكيلا. انظر إلى السلف الصالح كيف تعاملوا مع ربهم وكيف تعاملوا مع الدستور الدائم، كيف تعاملوا مع القرآن وكيف تدبروا القرآن. انظر إلى عامر بن قيس رحمه الله رحمة واسعة، يقول: ثلاث آيات، يعني في القرآن، ثلاث آيات استغنيت بهن على ما كان عندي. ثلاث آيات استغنيت بهم عن كل شيء. تعالوا نشوف الآيات كده. أول آية قول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا إيه؟ إلا هو. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الله أكبر. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، واحد بس لا إله غيره. ولذلك يقول الشيخ: فإذا أراد الله بي ضرا فلن يستطيع أحد أن يدفعه عني. أدي الثقة بالله. شوف الثقة بالله وتدبر معاني القرآن وتمكينها من القلب. كم سمعنا من القرآن وكم قرأنا من القرآن، لكننا نسمع ونقرأ دون تدبر وتعميق لهذه المعاني في قلوبنا. إن القلب المؤمن إذا تمكنت منه معاني القرآن الكريم وسيطرت على أصقاعه وأقداره فإنه لا يرى في الوجود إلا واحدا، لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى. الآية الثانية قول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فيقول الشيخ: فانشغلت بذكر الله عمن سواه. الآية الثالثة: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فعلمت أن رزقي قسم لي لا يستطيع أحد أن يأخذه مني، ولذلك اطمأنت نفسي. هكذا نرى السلف الصالح كيف فهموا القرآن وكيف تعاملوا مع القرآن وكيف مكنوا معاني القرآن من قلوبهم. وهذا هو ربيع بن خيثمة رحمه الله، يقول: إن الله قضى على نفسه. شوف انظر، إن الله قضى على نفسه أن من توكل عليه كفاه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ربنا قضى على نفسه أن من توكل عليه كفاه. ومن آمن به هداه. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن أقربه جازاه. قال تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. سبحان الله العظيم. ومن دعاه أجابه. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الخامسة: ومن وثق به نجاه. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الله أكبر على هؤلاء الذين فهموا معاني القرآن الكريم ومكنوها من قلوبهم فسعدوا في الدنيا وسينالوا في الآخرة إن شاء الله نعيما مقيما. يا أخي المسلم، إننا لو تدبرنا آيات القرآن وصحيح السنة المطهرة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجدنا النماذج كثيرة ووجدنا أمثلة كثيرة تدل على أن من وثق بالله حقق الله له المستحيل في نظرنا. إزاي؟ القرآن الكريم يمتلئ بذلك. وناخد بعض النماذج وبعض الأمثلة. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما دعا قومه إلى عبادة الله وتوحيده وأصر القوم على عبادة الأوثان والأصنام، حطم إبراهيم عليه السلام أصنام القوم فغضبوا غضبا شديدا وبنوا له بنيانا عظيما وأوقدوا فيه نيرانا عظيما. وجيء بإبراهيم ليلقى به في هذه النيران، فهل استغاث إبراهيم عليه السلام بالملك الذي كان يحكم البلاد آنذاك؟ لا والله. هل استغاث إبراهيم عليه السلام بقوة من قوى الأرض؟ لا والله، بل إنه قال كلمة يسيرة جدا حولت الدنيا من حال إلى حال وحقق الله بها له المستحيل. ماذا قال عندما ألقي به في النار؟ قال: حسبي الله ونعم الوكيل. ما الذي حدث؟ حدث أمر عظيم، أن النار تحولت بردا وسلاما بأمر الله سبحانه وتعالى، لأن إبراهيم لم يلتجئ إلا إلى الله، لم تكن ثقته إلا في الله، فقال: حسبي الله ونعم الوكيل، فنجاه الله من الكرب العظيم. وهذا هو موسى عليه السلام. نتعلم، مش نحكي بس حكايات، لا، نقول هذا الكلام لنمكن هذا الكلام من قلوبنا، لا سيما في وقت الضعف، في وقت الحاجة، سواء كانت هذه الحاجة أو هذا الضعف على مستوى الفرد أو على مستوى الأمة، فلا بد أن نلتجئ إلى الله، لا بد أن نجأر إلى الله. سيدنا موسى عليه السلام خرج ببني إسرائيل من مصر، فاتبعهم فرعون وجنوده، فلما نظر أصحاب موسى رأوا فرعون وجنده قريبين منهم جدا، فقال بعض ضعاف الإيمان: إنا لمدركون، إنا لهالكون، لا نجاة اليوم. ف فماذا قال الواثق بربه سيدنا موسى عليه السلام؟ ماذا قال الذي هو يقينه في ربه تام؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وهنا انظر، انظر يا أخي المسلم، جاءت النتيجة في الحال، فأوحى الله إليه، حيث يقول القرآن: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. في اللغة عندنا في العصر فاء وثم، إذا أردنا التعقيب في الحال نقول الفاء، وإذا أردنا الترتيب مع التراخي نقول بثم. هل قال الله هنا ثم أوحينا إلى موسى، أم قال فأوحينا إلى موسى؟ فأوحينا في الحال، النتيجة بتجيلك في الحال. عندما تثق بربك وأنت في أعظم شدة وثوقا حقيقيا ويقينا تاما، يأتيك النتيجة في الحال. فلما انشق البحر مر موسى وأصحابه، وجاء فرعون وجنده بالغطرسة ليلحقوا بهم، فأطبق الله عليهم البحر فأغرقهم جميعا ونجى موسى ومن آمن معه. الله أكبر. لماذا الغفلة؟ لماذا البعد عن الله؟ لماذا؟ مريم عليها السلام عندما أرسل الله لها ملكا فتمثل لها بشرا سويا، ووهبها الله عيسى عليه السلام فحملت به، ثم وضعته بعد ذلك وأخذته وذهبت به إلى قومها. انظر، تأمل الموقف، تصور الموقف، ليس لها زوج وجاءت بولد، ماذا يقول الناس؟ ماذا يظن الناس؟ فأخذوا يعرضون بها، أي أنها فعلت الفاحشة والعياذ بالله، فيقولون لها: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك باغية. الله أكبر، اتهام صريح. إيه اللي حصل؟ لم تحلف ولم تبرئ نفسها، ولكن الواثقة بربها سبحانه وتعالى أشارت إلى هذا الوليد في المهد الذي ولد منذ أيام قلائل. قالوا: إن المرأة جنت مرة أخرى، كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ الحالة بتقول إن آلات النطق غير صالحة للاستعمال. احنا عارفين ان بعد سنة، بعد سنة ونص، بعد سنتين تصلح آلة النطق للكلام، لكن هذا منذ ايام قلائل. ولكن الواثقة بربها لجأت والتجأت الى ربها، فانطق الله لها وليدها ونفى عنها الشبهة والتهمة، فاذا بعيسى ينطق بلسان فصيح ويقول: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. الله أكبر. هذه نتيجة الثقة بالله سبحانه وتعالى. لماذا أنت لم تثق بربك خاصة في وقت الشدائد، بل تتجه إلى غير الله وأنت في غفلة عن ربك؟ بل الجأ إلى ربك، لأن الله وعد: إذا تعرفت إلى ربك في الرخاء تعرفت صرف الله إليك بالشدة. أيها الإخوة الأكارم، لماذا نغمض أعيننا عن هذا الفيض الكريم وعن هذا الأمل الواسع في الله سبحانه وتعالى؟ إذا الزهور خلق من طيب نبحتها فلا تساهم بها في الأرض الأجسام، إذا الوجوه خلق من نور سجدتها فلم تستحق غداة الموت أركانا، إذا القلوب خلق من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتل أسامة، إذا قل المرء من علم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا. كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب العلم والعلماء مع الأستاذ الدكتور موسى فرحات الدين الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وما زلنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الأمسية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد الإخلاص بمنية محل الدمنة، مركز محل الدمنة بمحافظة الدقهلية، ونختم بهذه الابتهالات والأدعية من فضيلة المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كن واثقا بالله، كن واثقا بالله جل جلاله فهو الكريم يجيب من ناداه. لا تسأل العبد، لا لا لا لا، تسأل العبد عن عون وعن مدد، واسأل إلهك رب العون والمدد، والجأ إلى الله في كل الأمور، ولا تطرق سوى بابه إن كنت في كبد، فعنده لذوي الحاجات ما طلبوا، وبحره مورد للأم والولد، وكيف تطرق بابا مغلقا أبدا وباب ربك مفتوح إلى الأبد. سبحان من كان قبل الخلق أجمعين، لا قبل من قبله لا بعد إلا هو، هو رب الوجود، هو رب الوجود، تعالى أن يحيط به علم العباد بلا شرك عبدناه. وكل شيء يسبحه ويخشاه. انظر تأمل تفكر سوف تعرفه في كل شيء وتوقن أنه الله. انظر تأمل تفكر سوف تعرفه كل شيء وتوقن أنه الله. من ذا الذي يسمع الشكوى ويرفعها؟ من ذا الذي يسمع الشكوى هكذا إخوة الإيمان والإسلام بهذه الابتهالات والأدعية من المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي نأتي إلى ختام هذه الأمسية التي نقلناها لحضراتكم من مسجد الإخلاص بمنية محل الدمنة مركز محل الدمنة بمحافظة الدقهلية. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي ومتحدثا فضيلة الأستاذ الدكتور موسى فرحات الزين الأستاذ بجامعة الأزهر. ختم هذا الاحتفال فضيلة الشيخ رفيق علي نكلاوي بابتهالات وأدعية. أشكركم ولكم تحياتي مصعب الجهري من أسرة مذيع إذاعة القرآن الكريم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.